حديث هزار وشصري عن البراء رضي الله عنه قال في السبراء خديجة رضي بتن يجود بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن بغنبري خدي صلابة خدي لابن الجل خالدي أم هنرتين يمن بو جهادي. قال جود ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه بش بشتهنجي شينوي بغنبري صلابة خدي لابن علي هنر فقال صلى الله عليه وسلم بشتن بغنبري صلى الله عليه وسلم جود مر أصحاب خالد بجه بالد خالدي من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب هر كسك شوان بذتن الجل تجارك دي بزبرت جهاده بلا بزبرت ومن شاء فليقبل وأود بذتن جناتشتن نزبرت به بلا وكي خبك فكنت في من عقب معه بيش نأجك الجل وان كسبوم أود جارك دي زبري نبا ونبري هنج الجل خالدي بون بنقلي الجل علي تشون قال بجبراء بيجت فغنمت أواقي ذوات عدد جلك أواقي كتنا دستيمن أواقي شل درهم أوقية شل درهم أجزيفي بجد بيجتن هجمارك بان أواقية كتنا دستيمن اجبر وغنمي أواكتيا دستي بصرمان.